لئلا يستقبل المصلي إذا كان شمال الحجرة لا يستقبل شيئا منها، لا يكون أمامه إلا القبلة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، ثلاثة الجدران التي هي على شكل مثلث زاويته من جهة الشمال، لئلا يكون أمام المصلي شيء من جدار الحجرة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم.